السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام المصنف للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب المساجد. باب المساجد، والمساجد جمع مسجد. المساجد جمع مسجد، وكلمة مسجد مشتقة من لفظ السجود، ذلك لأن المساجد أماكن خصصت في الشرع للسجود وأداء الصلاة، فلأجل ذلك سميت بالمساجد. والمسجد هو الموضع والمكان الذي خصص وأوقف لأداء الصلاة فيه، الموضع الذي جعل مخصصا لأجل الصلاة وجعل وقفا لأجل ذلك، هذا يسمى في الشرع يسمى بالمسجد. والمساجد هي أفضل البقاع عند الله جل وعلا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير البقاع إلى الله المساجد، وشر البقاع إلى الله الأسواق. فخير البقاع إلى الله هي المساجد، لأن المساجد كما قلنا أماكن خصصت في الشرع لأجل الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، فهذه الأماكن تعد عند الله جل وعلا من أفضل البقاع لما خصص به من فعل هذه العبادات الشريفة والعظيمة من صلاة وقراءة القرآن وذكر ونحو ذلك. وأما الأسواق فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شر البقاع، لما يكثر فيها من الغش والكذب وغير ذلك من الأمور المخالفة للشرع. إذن فالحاصل أن المساجد هي أفضل البقاع إلى الله جل وعلا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كانت المساجد كذلك، وكانت المساجد بهذه المثابة وبهذه المنزلة، خصها الشارع ببعض الآداب وببعض الأحكام الشرعية، ولذلك عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب المساجد، ليذكر فيه بعض الأحاديث النبوية التي تتضمن شيئا من آداب هذه المساجد وأحكامها. إذا فيقول المؤلف رحمه الله: باب المساجد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وأن تنظف وتطيب. قال الحافظ في تخريجه للحديث: قال رواه أحمد، أي في المسند، قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح، أي وصحح الترمذي إرساله. إذا نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث، لأن صحابية هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد مرت معنا مرارا في هذا الكتاب وفي أحاديث الكتاب. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فحديث عائشة رضي الله عنها هذا خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ممن صنف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مروي عن هشام، مروي عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه وهو عروة ابن الزبير عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث مروي بهذا الإسناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف رواة هذا الحديث عن هشام، اختلفوا في وصل هذا الحديث وفي إرساله. إذن فمن الرواة من روى هذا الحديث موصولا، ومنهم من رواه مرسلا. فمنهم من رواه موصولا أي بذكر عائشة رضي الله عنها، فمنهم من رواه موصولا بذكر عائشة فرواه أو فرواه عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور إلى آخر الحديث. إذن فمنهم من رواه على هذا الوجه فيكون الحديث ماذا؟ موصولا. ومنهم من روى هذا الحديث مرسلا، فمن الرواة من روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. فعلى هذه الرواية يكون الحديث ماذا؟ مرسلا، لم يذكر فيه عائش، لم يذكر فيه الصحابة. إذن فاختلف الرواة في رواية هذا الحديث عن هشام عن أبيه، فمنهم من رواه موصولا بذكر عائشة، ومنهم من رواه ماذا؟ مرسلا. والحافظ رحمه الله لما خرج الحديث قال رواه أحمد وأبو داود، إذا رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، قال والترمذي أي في سننه، ثم قال الحافظ وصحح أي الترمذي إرساله. إذن فالترمذي رحمه الله في سننه رواه بالوجهين، رواه بالوجهين، فرواه عن هشام عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي موصولا، ورواه بالوجه الآخر أي عن هشام عن عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام أي مرسلا. والترمذي رحمه الله لما روى الحديث بالوجهين صحح ماذا؟ الإرسال، صحح الإرسال. وهذا الحديث الذين رووه مرسلا ثلاثة من أئمة الحديث، ثلاثة من أئمة الحديث هم وكيع ابن الجراح وهو إمام محدث معروف، وسفيان ابن عيينة وهو إمام محدث معروف أيضا، وعبدة بن سليمان وهو أيضا ثقة ثبت، ثقة ثبت. إذن فهؤلاء كلهم من الأئمة والثقات رووا هذا الحديث عن هشام عن عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة دون ذكر عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا النحو يكون الحديث ماذا؟ مرسلا. وإذا قلنا بأنه مرسل فمعنى ذلك أنه حديث ضعيف، فمعنى ذلك أنه حديث ضعيف لأنه لا يذكر فيه الصحابي، فيكون حديثا ضعيف. ورواه جمع آخر من الرواة موصولا، رواه جمع آخر من الرواة موصولا. والذين رواه موصولا أربعة، الذين رواه موصولا أربعة، منهم زائدة بن قدامة زائدة ابن قدام وهو ثقة ثبت. ومنهم أيضا مالك ابن سعير، مالك ابن سعير وهو راوي لا بأس به يعني وثق. ومنهم أيضا عبد الله بن المبارك وهو إمام كبير معروف مشهور. ورواية ابن المبارك في هذا الحديث موصولة يعني قل من أشار إليه، وقد ذكر هذه الرواية الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار، فروى هذا الحديث بسنده عن ابن المبارك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية مهمة جدا. ومنهم من رواه أيضا موصولا وهو عامر ابن صالح الزبيري، ولكن رواية عامر هذا لا يفرح بها لأن عامر هذا متروك، أي روايته ضعيفة جدا. إذن فهذه ماذا؟ تطرح وتسرد. وعليه فيكون الذين رووا هذا الحديث مرسلا ثلاثة من الثقات والأئمة، وهم وكيع وابن عيينة وعبدة، والذين رووه موصولا ثلاثة أيضا وهم أيضا من الأئمة الثقات، وهم زائدة ابن قدامة وعبد الله بن المبارك ومالك بن سعير. ومالك وإن كان هذا الراوي المتكلم من فيه ولكنه ثقة في الجملة، ولذلك خرج له البخاري ومسلم في صحيحيهم. إذن فصارت يعني الروايات متقابلة، يعني ثلاثة مقابل ثلاثة. ولذلك اختلف العلماء يعني في هذا الحديث، فمنهم من رجح كفة الذين ماذا أرسلوه، فقالوا المرسل هو الأصح لأن الذين يعني رووه كما قلنا أئمة وأثبات ومشهورون، والذي سار على هذا النحو كما ذكر المؤلف هنا الترمذي في سننه، وممن رجح الإرسال أيضا أبو حاتم في كتاب ابنه العلل، فعبد الرحمن بن أبي حاتم سأل أباه عن هذا الحديث فرجح أبوه ماذا الإرسال. إذن فمن العلماء من رجح ماذا الإرسال، ومنهم من رجح ماذا الموصول، منهم من رجح الموصول. ولذلك هذا الحديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه بالسند الموصول، وخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه. إذن فكثير من الأئمة رووا هذا الحديث موصولا وذكروه في مؤلفاتهم التي خصوها للأحاديث الصحيحة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث يصح موصولا، هذا الحديث يصح موصولا، لأن الذين رووه موصولا أيضا يعني ثلاثة من الرواة الأئمة الثقات. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن رواية الوثقة تعد خطأ في الحديث، بل الذي يظهر أن هشام بن عروة بن الزبير كان يروي الحديث أحيانا ماذا مرسلا وأحيانا يرويه موصولا، وهذا يفعله المحدثون والأئمة، أحيانا ينشطون فيصلون الحديث وأحيانا يرسلونه. إذا فهشام أحيانا كان يروي الحديث موصولا وكان أحيانا يرويه مرسلا، فمن سمعه مرسلا رواه كذلك، ومن سمعه موصولا رواه كذلك. إذن فالوصل الأظهر والله أعلم أن الوصل ليس بخطأ في الحديث، بل رواية الوصل أيضا صحيحة وثابتة. إذن فالأظهر والله تعالى أعلم أنه يحكم لهذا الحديث بالصحة، ولذلك صححه كما قلت جمع من العلماء والأئمة ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث له شواهد بهذا اللفظ، له شواهد بهذا اللفظ ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاع. ثم يقال أيضا بأن هذا الحديث يشهد لمعانيه العامة نصوص أخرى، فهذا الحديث تضمن معاني ثلاث، ففيه أمر ماذا؟ ببناء المساجد، وفيه أمر بتطيبها، وفيه أمر بماذا؟ بتنظيفها. وكل هذه المعاني تشهد لها نصوص أخرى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت الأظهر أن هذا الحديث حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. إذن فخلاصة التخريج أن يقال بأن الحديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، وإنما أطلت في تخريجه نوعا ما للخلاف الذي وقع بين العلماء في الحكم على الحديث. نعود الآن إلى مثل الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، ببناء المساجد في الدور. والدور جمع دار، الدور جمع دار، والأصل أن الدار تطلق على البيت والمنزل، ولكن معنى الدور في هذا الحديث القبائل والأحياء، ليس المراد بالدور في المسجد في هذا الحديث البيوت والمنازل. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يأمر بأن يبنى مسجد في كل بيت ومنزل، لا، ليس هذا هو المراد، بل المراد بالدور هنا القبائل والأحياء، كما يعرف الآن بالأحياء السكنية. إذن فهذا هو معنى الحديث. ولذلك سفيان بن عيينة وهو ممن روى هذا الحديث عن هشام، هو ممن روى هذا الحديث عن هشام عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عنه، أي عن سفيان بن عيينة، أنه قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أمر ببناء المساجد في الدور، قال سفيان بن عيينة: يعني القبائل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الدور يعني بذلك ماذا؟ القبائل. ولذلك أيضا البيهقي رحمه الله في سننه لما خرج هذا الحديث علق على هذه الكلمة التي وردت في هذا الحديث، فقال رحمه الله: والمراد بالدور قبائله أو قبائلهم وعشائرهم، قبائلهم وعشائرهم. إذن فهذا هو معنى الحديث. إذن فالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يبنى في كل قبيلة، أن يبنى في كل قبيلة وفي كل حي يسكنه الناس ويقطنه الناس، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء ماذا؟ المساجد. إذن هذا هو المعنى. إذن يقول أو تقول عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي في الأحياء والقبائل ونحو ذلك. ثم قالت عائشة: وأن تنظف. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذه المساجد بأن تنظف، أن تنظف من الأوساخ والأقدار ونحو ذلك. ثم قالت: وتطيب. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بتطيب ماذا؟ المساجد. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بتطيب المساجد، بأن تطيب بأنواع الطيب والبخور. إذن فهذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث تضمن عدة مسائل وفوائد، أولها الأمر ببناء المساجد في القبائل والأحياء ونحوه. إذن فهذا الحديث فيه أمر، هذا الحديث فيه أمر ببناء المساجد، ببناء المساجد في القبائل وفي القرى وفي الأحياء ونحو ذلك. ولذلك هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم يدل على وجوب هذا المعنى. فيجب على كل أهل حي وأهل قرية وأهل قبيلة يجب عليهم شرعا أن يسعوا إلى بناء ماذا؟ هذا المسجد، ليكون مسجد القبيلة أو مسجد الحي أو مسجد القرية، يجب ذلك شرعا. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة مأمور بها في الشرع، وهذه الجماعة إنما تجتمع في هذه البيوت، في بيوت الله تبارك وتعالى. فدل ذلك على وجوب بناء هذه البيوت وهذه المساجد في هذه القبائل وفي هذه الأحياء وفي هذه القرى لتقام فيها الصلوات الخمس المفروض. إذا فهذا الحديث يدل على هذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وأمره عليه الصلاة والسلام يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. إذا تقول عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، إذا فهذا الأمر يفيد وجوب هذا المعنى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة ووصل المدينة بماذا بدأ؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ببناء مسجده، وهذا يؤكد هذا المعنى. إذن فعلى الناس أن يحرصوا على بناء المساجد في دورهم وفي قبائلهم وفي أحيائهم، وذلك لأهمية هذه المساجد. هذه المساجد هي التي تؤدى فيها كما قلنا الصلوات الخمس، بل هي التي تؤدى فيها ماذا؟ الجمع والأعياد. وهذه المساجد هي التي يتعلم الناس فيها العلم الشرعي، وفيها يحفظ الناس القرآن وكتاب الله جل وعلا، وفيها أن يجتمع الناس. إذن فهذه المساجد لا شك أنها تلعب دورا مهما ومهما جدا في المجتمع، في حياة الناس. ولذلك جاء هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ببناء هذه المساجد. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يحث فيها النبي عليه الصلاة والسلام على بناء المساجد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح بل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى مسجدا أو من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والله جل وعلا إذا بنى لشخص بيتا في الجنة فهل يعقل أن يحرمه أو أن يحرمه من دخول الجنة؟ طبعا لا يعقل ذلك. فإذا بنى لك مسجدا في الجنة فمعنى ذلك بأنه سيضمن لك مكانا في الجنة. إذن فهذا الحديث كما قلنا فيه يعني حث عظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام على بناء هذه المساجد. وهذا الحديث كما قلت مما صح بل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناظم في ذكر بعض الأحاديث المتواترة، قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ومن بنى لله بيتا واحتسب. إذن فهذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومما تواتر حديث من كذب، كذب علي متعمد فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب. فالأحاديث التي فيها بيان النبي عليه الصلاة والسلام لثواب وفضل من بنى لله تبارك وتعالى بيتا واحتسب ذلك، هذه الأحاديث مما تواتر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن هذه أول مسألة تستفاد، هذه أول مسألة تستفاد من هذا الحديث، وهي الأمر ببناء المساجد في في الدور والأحياء والقبائل ونحوها. أيضا هذا الحديث فيه أمر بتنظيف المساجد. إذا المساجد لابد من أن تنظف، لابد من أن تنظف، تنظف من الأوساخ والأقذار ونحو ذلك. ولذلك جاء في الحديث أن امرأة سوداء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقوم مسجده عليه الصلاة والسلام، أي كانت تقوم بكمس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فماتت هذه المرأة السوداء ذات ليلة، فكره الصحابة رضي الله عنهم أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، فدفنوا تلك المرأة دون أن يعلموا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن تلك المرأة، يعني افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنها، فقيل له بأنها ماتت وتوفيت ودفنوها ليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم أذنتموني بموتها؟ لماذا لم تعلموني بموتها؟ فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من أصحابه رضي الله عنهم، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبره، صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبره. إذا فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة على هذه المرأة وهي في القبر مما يدل على ماذا؟ على فضلها ومكانتها وشرفها، وذلك لشرف العمل الذي كانت تؤديه وتقوم به، وهو تنظيفها لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على مشروعية تنظيف المساجد والمحافظة على نظافتها ونحو ذلك. ولذلك كما جاء في حديث أنس لما بال الأعرابي في مسجده عليه الصلاة والسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء، أمر بأن يفرغ، أمر بإفراغ ذلك السجل من ماء على بول الأعرابي حتى يطهر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من تلك النجس. إذن فالمحافظة على نظافة المسجد وتطهيره من النجاسات والأقذار والأوساخ ونحو ذلك، هذا أمر مأمور به في الشرع، كما في حديث عائشة هذا رضي الله عنها وأرضاه. أيضا في هذا الحديث أمر بتطيب المساجد، أن تطيب المساجد وأن تبخر ونحو ذلك. ولهذا تقول عائشة: وتطيب، أي تطيب المساجد. ولذلك أيضا جاءت يعني عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حث على هذا المعنى، فيها حث على هذا المعنى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث التي مرت معنا في الباب السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذات يوم نخامة في قبلة المسجد، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك ونهى عن ذلك أشد النهي كما مر معنا في الباب السابق، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حك تلك النخامة ووضع على مكانها شيئا من الزعفران، وهو نوع من أنواع الطيب، وضع عليها نوع الزعفران وهو نوع من أنواع الطيب. فدل ذلك أيضا على مشروعية تطيب المساجد بأنواع الطيب والبخور، وحكمة ذلك واضحة وظاهرة، لأن هذه المساجد أماكن اجتماع الناس، فالمساجد يجتمع الناس فيها بكثرة. ولا شك أن الذين يرتادون المساجد يعني بعضهم قد لا يخلو من بعض الروائح الكريهة من عرق ونحو ذلك، فاحتاج الناس إلى أن تطيب هذه المساجد، احتاج الناس إلى أن تطيب المساجد حتى لا يتأذى الناس في هذه البيوت، وهي بيوت الله جل وعلا، حتى لا يتأذى الناس بالروائح الكريهة ويؤدون عبادتهم وصلاتهم بكل خشوع وذل وخضوع لله تبارك وتعالى. فهذه بعض المسائل والفوائد التي تضمنها حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدبور وأن تنظف وتطيب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الله اليهود، قتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال متفق عليه، وزاد مسلم والنصارى، زاد مسلم والنصارى. إذن هذا الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح مخرج في صحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، وجاء في رواية ذكر ماذا؟ النصارى، فما سيأتي؟ قتل الله اليهود. وقوله عليه الصلاة والسلام قاتل يحتمل أن يكون معناه قتل وأهلك، قتل وأهلك. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود أي قتلهم وأهلكهم، قتلهم وأهلكهم الله جل وعلا. ويكون هذا من باب الدعاء عليه، يكون هذا من باب الدعاء عليهم بالقتل والهلاك. ومنهم من قال قاتل في هذا الحديث بمعنى لعن، لعن، قاتل الله اليهود أي لعن الله اليهود. وهذا المعنى يؤيده ما جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى. ويكون هذا من باب ماذا؟ من باب الإخبار أو الدعاء أيضا، إما إخبار، إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا قد لعن اليهود والنصارى. هذا اللعن طبعا موجود بكثرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإما أن يقال أيضا هذا السياق سياق دعاء عليه باللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى. ما هو سبب ذلك؟ جاءت هذه الجملة الاستئنافية لبيان سبب ذلك، لماذا قاتلهم الله ولماذا لعنهم الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الجملة تحتمل أيضا معاني، أو تحتمل معانية، تحتمل معاني. فقوله اتخذ قبور أنبيائهم مساجد يدخل في ذلك أن يموت أحد الأنبياء أو الصالحين فيبنى على قبره ماذا؟ مسجد، يبنى على قبره مسجد. إذن فهذا معنى داخل في نص الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهؤلاء اليهود كانوا إذا مات لهم الأنبياء أو الصالحون يبنون ماذا؟ على قبورهم مساجد، يبنون على قبورهم مساجد. فقال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومما يدخل أيضا في هذا المعنى قصد قبول الأنبياء والصالحين لعبادة الله تعالى عندها. فإذا مات نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين وذهب أناس إلى قبره وتعبدوا هناك فإن هذا العمل داخل أيضا في هذا المعنى ولو لم يبنى مسجد، لأن المسجد أصل المسجد هو المكان الذي يعبد الله جل وعلا فيه. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد إلا مسجد. لماذا؟ لأن كل بقعة من الأرض يمكن أن تعبد الله جل وعلا فيها وأن تصلي فيها وأن تدعو الله تبارك وتعالى فيها. إذا فمن ذهب إلى قبر نبي من الأنبياء أو إلى قبر صالح من الصلحاء وتعبد في ذلك المكان فدعا أو صلى أو ذبح أو نذر إلى غير ذلك من العبادات، فيكون قد اتخذه ماذا؟ مسجدا، ولو لم يبني بناء على ذلك القبر. هذا المعنى داخل أيضا في الحديث، وكل هذه المعاني منهي عنها بهذا الحديث. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمؤلف رحمه الله لماذا ذكر هذا الحديث؟ لأنه لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه حث على بناء المساجد، حث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة حث على بناء المساجد، نسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين به رحمه الله بأن هذه المساجد إذا بنيناها لا يجوز أن نبنيها ماذا؟ على القبور، فإن بناء المساجد على القبور مما نهي عنه ماذا؟ في الشرع. بل هذا العمل يعد من الكبائر بدليل لعن النبي عليه الصلاة والسلام لفاعله. إذن فهذا هو سبب إيراد المصنف رحمه الله لحديث أبي هريرة هذا بعد حديث عائشة رضي الله عنه. إذا فيقول المصنف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال متفق عليه وزاد مسلم والنصارى، أي أن الإمام مسلم في صحيحه روى هذا الحديث عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى بزيادة كلمة النصارى. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمسألة التي يتضمنها هذا الحديث هو ما سبق في شرح الحديث. إذا فهذا الحديث يدل على منع وتحريم بناء المساجد على ماذا؟ على القبور، بل يعد ذلك من الكبائر، فلا يجوز للناس أن يبنوا مسجدا على قبر، لا يجوز للناس أن يبنوا مسجدا على قبر. فإذا مات نبي من الأنبياء أو مات صالح من الصالحين فلا يجوز أن نبني على قبره ماذا؟ مسجد. وإذا بني المسجد على القبر فيجب ماذا؟ هدم ذلك المسجد، يجب أن يهدم ذلك المسجد، لأن ذلك المسجد لم يبنى تعظيما لله جل وعلا، وإنما بني تعظيما لذلك المقبور، بني تعظيما لذلك المقبور، فيجب أن يهدم ذلك المسجد ويصير هذا المسجد أشد ضررا للمسجد ضرار الذي بناه المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بنوا مسجدا إلى جنب مسجد آخر لأجل ما بقى الإضرار في المسجد الآخر. بنوا مسجدا إلى جنب مسجد آخر للإضرار به، ودعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فيه، فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر. وهذه القصة مذكورة في سورة التوبة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخر الآيات. وهذا المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه وإحراقه كما جاء في بعض الروايات. فنقول هذا المسجد الذي بني على القبر هذا أعظم من مسجد ضرار، لأن هذا المسجد قصد به ماذا؟ الشرك بالله والعياذ بالله. لأن هذه المساجد التي تبنى على القبور مقصود الذين يبنونها أن تعظم تلك القبور وتلك الأضرحة، وأن تعبد من دون الله جل وعلا، وأن تدعى من دون الله، وأن يسجد لها من دون الله، وأن يذبح لها من دون الله. فقصدهم هو الإشراف بالله جل وعلا. فالمسجد إذا بني على قبر فيجب أن يهدم ذلك المسجد وتحرم الصلاة فيه، ويشمله بالمعنى قول الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا. قال العلماء أما إن كان المسجد هو السابق، لو أن الناس بنوا مسجدا لله جل وعلا لتعظيم الله لعبادة الله جل وعلا، ولما مات الرجل الصالح دفنوه داخل المسجد، أدخلوه في المسجد، حفروا له قبرا ودفنوه في المسجد، فحينئذ الواجب ما بقى إخراج ذلك القبر، لا نهدم المسجد، لأن المسجد بني على أساس التقوى فلا يهدم، بل الواجب حينئذ إخراج ذلك القبر من المسجد ودفن ذلك الميت المسلم في مقابر ماذا؟ المسلمين. إذن فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور. وهذا المعنى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ولذلك ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس، عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، لما كان في لحظات الموت والوفاة، لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، جعل يلقي على وجهه طرف ثوب وخميصة له، قال فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في لحظة الموت ينبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مثل الذي صنع، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين مثل الذي صنعه ماذا؟ اليهود. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالٍ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تأملوا إلى هذه العبارات المؤكدة، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أو كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ومؤكدا. إذن فكل هذه الأحاديث تدل على تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من اتخاذ القبور مساجد في فترة حياته، وحذر منها قبل أن يموت بخمس ليالي، بل حذر من ذلك وهو في لحظات ماذا؟ الموت والوفاة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك. كل ذلك يدل على أن هذا الأمر يعد من أعظم الذنوب عند الله جل وعلا، كيف لا؟ وهذا المعنى يتضمن الإشرار بالله تبارك وتعالى. إذا فيحرم بناء المساجد على القبور، لأن ذلك إما أن يكون شركا بعينه، وإما أن يفضي إلى الشرك. إن لم يكن شركا في الحال فإنه سيكون شركا ماذا؟ في المآل، سيكون شركا في المآل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير. وقد عرفنا ركن هذه المساجد التي تبنى على القبور، فإن كان القبر هو السابق هدم المسجد، وإن كان المسجد هو السابق أخرج ماذا؟ القبر. هكذا قال الأئمة والعلماء. إذن فهذا الحديث كما قلت أورده الحافظ رحمه الله ليبين به بأن المساجد لا يجوز أن تبنى على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، ودعا على من فعل ذلك بالقتل والهلاك واللعن ونحو ذلك. إذن هذا هو المراد بهذا الحديث في قول أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال المصنف بعد ذلك: ولهما، والضمير يعود على صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم، ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: ولهما من حديث عائشة كانوا، من حديث عائشة أي هذا الكلام الذي سيرد هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا الحافظ وفيه في حديث عائشة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. والمؤلف بكلامه هذا يشير إلى ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة وأم سلمة، إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير. إذن فالصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء لما هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبش هروبا من بطش قريش وتعذيبهم للمؤمنين ونحو ذلك، هاجر المؤمنون الهجرة الأولى إلى الحبش. فأم حبيبة وأم سلمة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام بأنهما لما هاجرت إلى الحبشة رأت فيها ماذا؟ كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، فيها ماذا؟ فيها تصاوير، تصاوير لمعبوداتهم وآلهتهم. فقال أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك، إن أولئك أي أولئك اليهود والنصارى، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل صالح، إذا كان فيهم الرجل صالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، صوروا في ذلك المسجد تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك، أو أولئك كما في رواية أخرى، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك الذين يفعلون هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقوله شرار الخلق أي أعظمهم ماذا؟ شرا، لأن صنيعهم هذا وفعلهم هذا يتضمن ماذا؟ الإشرار بالله جل وعلا، يتضمن الإشرار بالله جل وعلا. إذا فهذا الحديث يؤكد معنى الحديث السابق، حديث أبي هريرة، هذا الحديث يؤكد معنى حديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة جميعا. وفي مجموع هذه الأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأكيد عن بناء ماذا؟ المساجد على القبور. إذن فبناء المساجد على القبور أمر محرم بالشرع، بل هو من كبائر الذنوب. ولهذا لابد أن ينصح الناس، لابد أن يوجه الناس وأن ينصح الناس الذين مع الأسف الشديد لا زالوا يعتقدون في هذه الأضرح وفي هذه القبور وفي هذه القباب التي تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. لا يزال الناس مع الأسف الشديد يأتون هذه الأماكن، يأتون هذه الأماكن، ويدعون أصحاب هذه القبور وأصحاب هذه الأضرحة، وينذرون لهم النذر، ويذبحون لهم الذبائح، ويستغيثون بهم من دون الله، وكل ذلك شرك يخرج صاحبه من ملة الإسلام. لا حظ لمن فعل ذلك في الإيمان والإسلام، ليس بمؤمن ولا مسلم. من يذبح بغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله فالإسلام منه بريء، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه الله تعالى كافرا. من يدعو غير الله تبارك وتعالى، ومن يذبح لغير الله جل وعلا، ومن يستغيث لغير الله تبارك وتعالى. إذا لابد أن يحذر الناس من هذا الفعل الشنيع والخطير جدا جدا. إذا فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، يؤكد المعنى الذي جاء في حديث أبي هريرة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، أو عن اتخاذ القبور مساجد. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه تحذير منه صلى الله عليه وسلم من فتنتين عظيمتين جدا، فتنتين عظيمتين جدا، وهما فتنة ماذا؟ القبور وفتنة التصوير والتصاوير. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا بين هاتين الفتنتين العظيمتين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا. هذه فتنة القبور، بنوا على قبره مسجدا. ثم قال: وصوروا فيه تلك الصور. هذه فتنة الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هاتين الفتنتين العظيمتين. وهاتان الفتنتان هما سبب ظهور الشرك في الأرض، هاتان الفتنتان هما سبب ظهور الشرك في الأرض. لأن الناس بعد إنزال آدم، أو بعد نزول آدم إلى الأرض، كان الناس على التوحيد لمدة 10 قرون، أو لمدة 10 قرون كان الناس على الإيمان والتوحيد، ما عرف الناس شركا أبدا، حتى جاء قوم نوح، جاء قوم نوح، وكان فيهم رجال صالحون، كان فيهم رجال صالحون. فلما مات أولئك الرجال الصالحون جاء الشيطان إلى بعض الناس، جاء الشيطان إلى بعض الناس فأوحى إليه وقال لهم إن هؤلاء الصالحين كانوا على تقى وصلاح وخير ونحو ذلك، ويخشى عليكم ويخاف عليكم أن يقل فيكم هذا الخير وهذا الصلاح وهذه التقوى. فماذا أمرهم أن يفعلوا؟ قال اصنعوا لهم تصاوير، اصنعوا لهم أمثالا وتصاوير. فصنعوا لهم ماذا؟ تلك الأمثال والتصاوير بحجة أنهم إذا رأوا تلك الصور لأولئك الصالحين تذكروا التقوى والصلاح وغير ذلك فاجتهدوا في عبادة الله، فصوروا لهم ماذا؟ تصاوير. فلما مات ذلك الجيل وهلك ذلك الجيل وجاء جيل آخر، فجاءهم الشيطان مرة أخرى وقال لهم ألا ترون هذه التصاوير؟ قالوا نراها. قال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونها، فأمرهم ماذا؟ بعبادتها، فعبدوها من دون الله وعكفوا على قبور أولئك الصالحين وعبدوهم من دون الله جل وعلا. إذن هكذا بدأ ظهور الشرك على وجه الأرض بهاتين الفتنتين، فتنة تلك الصور وفتنة تلك القبور. فكانت هاتان الفتنتان سببا لظهور مال الشرك في الأرض. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة هذا يحذر من هاتين الفتنتين، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذن فهما فتنتان عظيمتان. ولذلك فمن الأمور المنتشرة الآن ومن الأمور المنكرة الآن يعني تعظيم أو رفع يعني بعض الصور تعظيما له، هذا من الأفعال المنكر، وضع بعض الصور ووضعها في أماكن عالية إما لمسؤولين ونحو ذلك فتوضع في الجدران وتعلق، هذا داخل في هذا المعنى الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز وضع هذه الصور تعظيما لأصحابها ولأهلها، هذا مما ينافي توحيد الله جل وعلا الذي يقتضي إفراد الله تبارك وتعالى بالتعظيم. فالمسلم يجب عليه أن يفرد الله جل وعلا بالتعظيم، ولهذا المسلم وهو في ركوعه ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم. فلا تعظيم إلا لله جل وعلا. إذن فهذا المعنى داخل في مثل هذه النصوص التي تنهى وتحذر من الافتتان بهذه الفتن، فتنة الصور وفتنة ماذا؟ القبور، لأن هذين الشيئين من الأسباب والذرائع التي توصل وتوقع الناس في الشرك بالله والعياذ بالله. إذن فهذا هو مقصود الحافظ كما قلت رحمه الله من ذكره لحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها في باب المساجد لبيان نهي الشرع عن بناء المساجد على القبور. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، الحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح مخرج في صحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فهذا الحديث حديث فيه طول، والمؤلف كعادته اختصره واكتفى بذكر موضع الشاهد منه. والحديث نذكره بطوله لما فيه من فوائد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا، خيلا أي جيش، قبل نجد أي جهة نجد، ونجد يعني منطقة معروف في جزيرة العرب، فجاءت برجل من بني حنيف من هذه القبيلة الكبيرة العظيم، جاءوا برجل منه وقع أسيرا في أيدي المسلمين، يقال له ثمامة بن أثال، يقال لهذا الرجل ثمامة بن أثال سيد أهل اليمان، هذا الرجل كان سيدا في قبيلته وفي أهله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فربطوه بسارية من سواري المسجد، ربطوه بسارية من سواري مسجده عليه الصلاة والسلام. والسارية طبعا هي ماذا؟ يعني العمود، وإن كانت أعمدتهم ليست كأعمدتنا من إسمنت ونحن ذلك، وإنما كانت من جذوع النخل والأشجار ونحوه. قال: فربطوه في سارية أو بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ أي هل تحمل أخبارا يعني جديدة؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلام هذا الرجل، كان يطمع النبي عليه الصلاة والسلام في إسلام هذا الرجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يربط في المسجد حتى يسمع القرآن وكلام الله. والناس كانوا من العرب الذين يتهمون معاني هذا الكتاب الكريم والعظيم، وحتى يرى ما عليه أهل الإسلام من الأدب والخلق والخشوع لله جل وعلا ونحن ذلك. فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال أي فقال الرجل، وكان حينها طبعا مشركا، فقال: عندي يا محمد خير، عندي خير يعني أخبار تسرك. ما هي هذه الأخبار؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن تقتلني فستقتل إنسانا سيدا وشريفا في أهل، بمعنى أن دمه له ماذا؟ له وقع، له قيمة. يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، بمعنى إن تطلق سراحي، إن تطلق سراحي ستطلق سراح رجل شاكر، سيشكر لك ماذا؟ فعلك وصنيعك. إذا قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، إن كنت تريد الفداء بالمال، أن أفدي نفسي بمال، قال: وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، أطلب ما شئت من المال فسأعطيك ذلك. قال: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، حتى كان اليوم الذي بعد ذلك. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، ليس عندي جديد، إن تنعم تنعم على شاكر. وتأملوا هذه المرة بدأ ماذا؟ بكلمة تنعم، يعني هو الآن يعني يطمع أكثر في إطلاق ماذا؟ صراحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد قتله لقتله من أول يوم، لماذا يؤخر؟ فطمع أكثر في حريته وفي صراحه، فقال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت. قال: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد. فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوا صراحة، أطلقوا ثمام. قال أبو هريرة: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، أي انطلق إلى حديقة ومزرعة فيها نخل وفيها ماء وهي قريبة من مسجده عليه الصلاة والسلام، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليك. ثم قال: والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك، أي المدينة هنا المقصود بالبلد هنا المدينة، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. قال: وإن خيلك أخذتني، وإن خيلك أي بعثك وجيشك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني حتى وهو مشرك كان مشركون يحجون ويعتمرون، وهذا مما ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام. قال: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ يعني ماذا تنصحني؟ فقال النبي أو فقال أبو هريرة: فبشره رسول الله، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالخير الذي ينتظره بفضل إيمانه ودخوله في الإسلام. قال: فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، أي أن يتم ويأتي بالعمر التي أراده في حال الشرك. فلما قدم مكة، أي قدم ثمامة مكة، قال له قائل: أصابوت؟ والصابق عنده هو الذي انتقل من دين إلى آخر. أصابوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكفار قريش: والله لا يأتيكم، أو قال: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة، وهو سيده، قال: لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، أي حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه هي قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. وسبب إرادة المؤلف رحمه الله لهذه القصة في باب المساجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط هذا الرجل في حال شركه، ربطه في المسجد، فأراد المؤلف أن ينبه بالحديث إلى مسألة اختلف فيها العلماء، وهي: هل يجوز للمسلمين أن يمكنوا الكافر من دخول المسجد؟ هل يجوز لأهل الإسلام أن يتركوا الكافر وأن يمكنوا الكافر من دخول المسجد أم لا يجوز ذلك؟ هذه المسألة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وفي هذه الدقائق الباقية نحاول أن نجيب فيها على بعض الأسئلة. سائل يقول: ما حكم الشخص الذي يزور المساجد التي بها قبور بحجة رؤية الآثار فقط لا بحجة العبادة ويدخل فيها زيارة القبور؟ طبعا واجب على المسلم إذا كانت هناك مساجد فيها قبور واجب على المسلم أن يذهب ما لا ممكن لذلك، وأما أن يذهب سياحة فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا ينبغي والله أعلم. يقول هل يعتبر مسجدا المكان المخصص لطلبة الجامعيين علما أنه تقام في هذا المكان صلاة الجمعة وهو دائم لكن يغلق في العقل وهي مدة طويلة؟ نجيب بعد الأذان إن شاء الله. قراءة السؤال. سائل يقول هل يعتبر مسجدا المكان المخصص لطلبة الجامعيين علما أنه تقام في هذا المكان صلاة الجمعة وهو دائم لكن يغلق في العطل وهي مدة طويلة؟ الذي يظهر لي في الإجابة على هذا السؤال أن يقال إذا كان المكان الذي خصص لأجل صلاة فيه في الجامعات ونحوها هو عبارة عن قاعة من قاعات الجامعة أو فصل من فصول الجامعة في الأصل بنية ليكون قاعة من القاعات التي يدرس فيها وفصل من الفصول التي يدرس فيها بنية على هذا الأساس وهذا الأصل، ثم خصص ذلك المكان لأداء الصلاة فيه فهذا لا يعد مسجد بل هو ما يعرف عندنا بالمصلى، إذن هو مصلى ليس بمسجد، ولذلك لا تجري فيه أحكام المساجد، فيجوز فيه البيع والشراء طبعا بشروط وهي عدم أذية الآخرين ونحو ذلك، ولا تلزم فيه تحية المسجد. المهم أن مثل هذا المكان لا يعد مسجدا بل هو مكان معد لأجل الصلاة فيه. وأما إن كان البناء بناء خاصا بمعنى أن الدولة مثلا لما بنت هذه الجامعة خصصت بناء ليكون ماذا؟ مسجد. إذا فهو مسجد فليس عبارة عن قاعة أو فصل فرغ ليكون مكانا خاصا بصلاة، لا، بل في أصل بنائه يعني خصص وصار وقتا ليكون ماذا؟ مسجدا، فحينئذ نقول هذا مسجد تعطى له احكام ماذا؟ المسجد. اذا فلا بد ان نفرق بين الاول والثاني، لان الاول في حاله ما اذا نقلت هذه الجامعه الى مكان اخر فقد يتغير ذلك المكان، فذلك الفصل الذي كان يصلى فيه قد يصير مكتبا من المكان. والمسجد طبعا كما قلنا في تعريفه هو عبارة عن وقت، المسجد لا يتغير أبدا، هذا هو الأصل في المسجد أنه يبقى وقفا لأجل أداء الصلاة فيه. إذا فنفرق بين مكان عبارة عن مصلى يصلى فيه وبين المسجد الذي أوقف مكانه ليصير موضعا لعبادة الله وأداء الصلاة فيه، والله أعلم. يقول كيف نجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد وقوله أن كثرة المساجد من العلامات الصغرى؟ أنا لم أقف على هذا الحديث فيما يحضرني الآن، هل هناك حديث ينص على أن من العلامات كثرة المساجد؟ لا أدري ذلك، ولكن لو وجد مثل هذا الحديث فهذا لا يعني أن هذا المعنى محرم، لأن العلامات كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين، منها علامات تحمل معاني محرمة ومنها علامات تحمل معاني مباحة أو جائزة. إذن فكون الشيء علامة من علامات قيام الساعة فهذا لا يعني أن ذلك الشيء يعني يعد شر، ولذلك من علامات الساعة الكبرى لا الصغرى نزول المسيح، فهل نزول المسيح شر؟ أقول لا، كون الشيء علامة من علامات الساعة هذا لا يعني أنه شيء يعني محرم وأنه شر إلى غير ذلك. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.